يقول أحسن الله إليك، ذكر الشوكاني في سير الجرار ذكر ما في دليل يدل على منع المرأة من الأذان، ولذلك قرر رحمه الله على أن يجوز لها الأذان بين نسائها. أحسن الله إليك، ما مدى صحة هذه العبارة؟ الكلام هنا مو بين نسائها، الكلام بكون أنها تذي للرجال، فهذا كما أنه لا تصح إمامتها للرجال فلا يصح أذانها للرجال. أما إذا كان أذنت لنساء مثلها أو أمت نساء مثلها فهذا يجيزه جمع من العلماء، بل عند الحنابلة بأذكر، ولكن ضعيف وهو من المفردات أغرب من هذا الذي أشرت إليه بكثير، وهو أن الحنابلة إلا أنه من المفردات، وقل لا شك أن قوله ضعيف أو لا ينبغي اعتماده. يقول حنابلة لو كان رجال أميون لم يحفظوا القرآن، وهناك امرأة حافظة للقرآن، جاز لها أن تصلي بهم التراويح، المرأة تصلي بالرجال ولكن تكون خلفهم والمأمومين جدامها، تصلي بهم تركع وتسجد وتقرا وتقرأ. ولهذا يقول إمامة المرأة بالرجال، إمامة المرأة بالرجال فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة، وغيرها من الرجال أمي أو حافظ لسورة بالنوم، ففي التراويح فقد تأم وقرا موقفها من خلفها. لكن هذا ما أعتقد قوله يا شيخ الظاهر فسق في حلق اللحية واللي ياخذ اللي يمثل به تحتنا كيف يعني اللي يمثل ينقصن ونجفن يتعديل، هو أكثر المثقفين اللي ينتمون للدعوة الإسلامية أكثر من يعدل لحيته علشان يعني يتسق مع الشباب اللي يدعوهم، يعني هكذا صرح بعضهم حتى أن ما زي يعني ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مطربا به، أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى، ويكرهان من ذي لثغة فاحشة وبطل إن أحيل المعنى. ماشي كمل. ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ، ويبطله مع الأذان والإقامة، أي الأذان والإقامة فصل كبير بسكوت أو كلام ولو مباحا، وكلام يسير محرم كقلب، وكره اليسير غير محرم وكره اليسير غيره كذلك. ويصح الأذان ولو ملحنا أو مطربا به، يعني يؤدي من باب التطريب، هذا يصح لأنه أداه بألفاظ لا تحيل المعنى وإن كانت النغمة اشتلبت. القول الثاني لا يصح، بل يؤدي على وجه الأكمل بدون هذا التلحين وهذا التطريب، لا يسلك به مسلك الطرب، وإنما يؤديه بالألفاظ المناسبة لتعظيم الله تعالى وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يجوز الأذان من ذي لثغة فاحشة، مثلا الذي يجعل الراء غير كأن يقول الله أكبر، فهذا لا يجوز. أو مثلا يفتح اللام في رسول الله بأن يقول أشهد أن محمد رسول الله، هذا لا يصح أذانه لأنه يحيل المعنى، لأن المعنى أشهد أن يقول رسول الله رسول بدل من محمد أصبح الكلام ناقص. أين خبر أن ما جاء خبر؟ فالأذان حينئذ لا يصح. بل بالغ بعض الناس بعض المحشين وقال إنه لو اعتقد لو قال هذا كفر، لكن لا يقول لأنه عام، لأن المعنى يقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول ما جاء خبر إيش حق ولا غير حق ولا. فلهذا لابد أن المؤذن يلاحظ ضمة رسول الله. كذلك أيضا حي على الصلاة، لا ينبغي أن يمغط الحاء بأن يمد بأن يقول حايا، لا ينبغي، بل يقول حي على الصلاة كما هو معروف. وإذا كانت اللغة وهي بضم اللام وإشكال التاء يقول بالمصباح كوربة، واللغة هذه تحيل المعنى كالأذان لا يصح. ويجي الأذان من مميز، فما دام أن صلاته تصح فكذلك أذانه يصح. ويبطرهما أي الأذان والإقامة. فصل كبير، لو أذن ثم شكت كلام كبير أبطل، أو كلام محرم ولو كان يشير كما لو أذن وقال في شكلها لعنة مثلا أو شبه أو نشب إلى الزنا ولو كلم بطل الأذان. أما إذا كان الكلام يشير فهذا يكره والأذان صحيح، كما لو قال أشهد أن محمد رسول الله قبل أن يقول حي على الصلاة مثلا قال يمينك مثلا لا مانع، أو الأذان صحيح، أو قال أسقني أعطي ماء يريد أن يشرب بعد الأذان لما رأى شخص بدم إناء فيه ماء، هذا مكروه لكن الأذان صحيح. نعم. ما هو الدليل على وجه التقييد بكثرة الكلام اليسير أو بيسير الكلام أو كثرة التقييد؟ ما هو الدليل على التقييد إذا كان كبيرا بطل وإذا كان قليلا بفصل؟ هذا الظاهر ما عرف الدليل إن شاء الله يعني، لكن هو مشى على الاجتهاد والقياس. قال إذا كان كبير بطل الأذان لأن هذا الكثير فصل في الحقيقة ووقع فصل بين أوله وآخره فلا يصح. أما إذا كان الكلام يسير فالأذان قربه طاعة وأذكار فلا مانع من جنس غير من جنس ألفاظ الذكر مثلا، فإذا كان كلام يسير وليس بمحرم فالأذان صحيح. كما لو تكلم مثلا في الصلاة كلاما يسير ناسيا فلا تقوم به الصلاة، ولأن أصل الكلام مباح أيضا أصل مباح. الله الرحمن الرحيم. لو سأل السائل قال لماذا جوزت مثلا تكميل الصلاة إذا اعتل الإمام، يعني لو انصرف الإمام اعتل أو شوف صلاة على غيره جوزت مع أن يأتي ويصلي ويكون الصلاة مع تكميل ولم تجوز تكميل الإمام؟ نحن بنجوز على غير غيره، دخل على غيره ذكر على غيره ما في مال. هذا الثالث المدرسة. إذا احتل بطل الشرط ما يشتغل. نور. بدر الصلاة نور. الصلاة نور. لله رب العالمين. إنما يشتغل إذا غلبه الحدث. غلبه الحدث. ما بعد أحدث لكن الحصران مرة ما بعد أحدث فاستخلف، هذا يبني على مضى من صلاة. أما إذا أحدث في أثناء الصلاة فهذا على المذهب والكريمين إن الصلاة بطلت صلاته وصلاة من خلفه. وفي رواية بعض العلماء أنه يبني قياسا على مسألة الدم الذي حصل من عمر لما طعن، فإنه عبد الرحمن أكمل الصلاة وقد خرج من الدم. بطلت صلاة في الصلاة صلاة الصحيح اللي يحلق الصلاة اللي نعم اللي نشتيه منها تبطل، وليس قياسها على الدم. الدم فيه خلاف وشهل أشهل من الدم، وما إن شاء أحدث في نفس الصلاة الذي نشتيه منها تعاد الصلاة بدون تفصيل صلى الله عليه وسلم تفصيل إذا سبقه الحدث أو كان محدثا بدون تفصيل صلى الله عليه وسلم. الكلام إذا سبق أو تحدث. أما إذا دخلها مسلما ما أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم. بس من الخلف. ذكر الحالي. ذكر الحالي. لو أتم شيء إذا انتهت صلاته. إذا انتهى إذا كان ناشي ولا ذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة وهو جيد. كما لو صليت أنت الآن بالناس وأنت على غير وضوء إن ذكرت في أثناء الصلاة قبل أن تسلم بطل صلاتك وصلاة من خلفك. فإن لم تذكر إلا بعد أن سلمت بطلت صلاتك أن تعيد. أما المأمومون فصلاتهم صحيحة لقصة عمر وعثمان رضي الله عنه ولحديث البراء. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل، ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. قال رحمه الله تعالى: ولا يجزئ الأذان قبل الوقت، لأنه شرع للإعلام بدخوله ويسن فيه وله إلا الفجر، فيصح بعد نصف الليل لحديث: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجزي الأذان قبل دخول الوقت، لأنه إعلام بدخول الصلاة وحضور وقتها، فلو أذن قبل أن يدخل الوقت يلزمه إعادته ما عدا الفجر، فيجوز بعد منتصف الليل، مستدلين بحديث: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قالوا: هذا يدل على جوازه بعد منتصف الليل، لكن معلوم أنه لا ينبغي أن يؤذن قبل الفجر إلا إذا كان هناك مؤذن آخر، يعني مؤذن يؤذن قبل الفجر ومؤذن يؤذن بإعلام دخول الوقت الذي هو الفجر، بحيث يكون مؤذنين، فهذا لا مانع، لا بأس. وإلا فالأولى أن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، خشية أن تصلي النساء والمرضى وأرباب الأعذار عندما يسمعون المؤذن إذا أذن بعد منتصف الليل لصلاة الفجر قبل أن يدخل وقتها. ويسن الأذان في أول الوقت، لأن الصلاة في أول الوقت أفضل كما هو معلوم، فقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. إذن الإعلام بدخول وقتها ينبغي أن يكون في أول الوقت. نعم. ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. كذلك ويستحب لمن كان يؤذن بعد منتصف الليل أن يكون مؤذن آخر أو هو يعيده بعد عند طلوع الفجر، حتى لا يغتر الناس بأذانه فيؤدون الصلاة قبل دخول وقتها. هذا هو الذي ينبغي، ويكون ذلك عادة، يعني واحد يؤذن الأول وآخر يؤذن منبها للناس بطلوع الفجر. نعم. ورفع الصوت بالأذان ركن ما لم يؤذن لحاضر، فيقدر ما يسمعه بقدر لا لا ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه. كذلك ورفع الصوت ركن في الأذان، لأن الغرض من الأذان هو الإعلام بدخول الوقت وحث الناس للمجيء إلى الصلاة. ما لم يؤذن لحاضر، فإذا كان يؤذن لأناس حاضرين فبقدر ما يسمعهم. نعم. ويسن جلوس أي المؤذن بعد أذان مغرب أو صلاة، يسن تعجل مغرب إيش؟ أنا عندي سقطة أقل من المغرب. اللي عندك وشو؟ ويسن جلوس أي المؤذن بعد أذان المغرب. اللي عندك طيب. نعم. ويسن جلوس أي المؤذن بعد أذان المغرب أو صلاة، يسن تعجلها قبل الإقامة يسيرا لأن ويسن جلوس أي المؤذن بعد أذان المغرب وصلاة، يسن تعجلها قبل الإقامة. أحسن وصلاة أحسن من أول، يعني أول القاعدة في أول لأحد الشيئين، يعني هذا أو هذا، والمقصود هذا وهذا، من هذا أو هذا. نعم. الواو أحسن من الأول. نعم. يسير لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك. كذلك ويسن جلوسه يسيرا بعد أذان المغرب، يعني أن المؤذن إذا أذن للمغرب يسن أن يجلس جلسة يسيرة، وكذلك يسن أن يجلس جلسة يسيرة بعد أذان كل صلاة يسن تعجيلها، والتي يسن تعجيلها هي العصر والفجر، هذه كلها يسن تعجيلها، والظهر ما عدا وقت الحر، فإنه إذا اشتد الحر ينبغي تأخير الصلاة، لحديث إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وكما يأتي تفصيل ذلك في الباب بعد باب شروط الصلاة. نعم. ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وقام لكل منهما سواء كان جمع تقديم أو تأخير. ومن جمع بين الصلاتين فيؤدي للأولى ويقيم للبقية بدون أن، يعني يقيم للثانية بدون أن يعيد الأذان، كما لو جمع بين المغرب والعشاء لمطر فيؤذن المؤذن للمغرب ثم يقيم للمغرب وبعد الفراغ منها يقيم للعشاء، وكذلك بين الظهر والعصر يؤذن للأولى ثم يقيم لها وللعصر. والدليل على هذا هو ما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم وغيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في مزدلفة بأذان واحد وإقامتين، وكذلك مثله بعرفة. هنا لا معلش يا شيخ، يقول وقت يمشون بعدين حالة الصلاة ينزلوا يصلون، وبعضهم ما هو على وضوء يتيمم الموية قريبة، أذن واحد ينزلهم الأول، فلما ذهبوا الموية قال واحد لازم ينزل الأذان الثاني. لا ما يشد الأذان الأول. أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى ثم قام لكل فريضة من الأولى وما بعدها، أو أقام لكل فريضة أو صلى صلاة أو عدة صلوات قضاء، فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة، كما لو كان عليك خمس صلوات فإنك تقيم لكل واحدة والأولى تؤذن لها، لكن لا على وجه ترفع صوتك بحيث تشوش على الناس، كما لو قضيت الصلوات في الضحى أو عند طلوع الشمس في وقت النهي، فتؤذن بنفسك أو لمن كان معك بقدر ما يشعره إذا كان معك جماعة، أو لنفسك فقط ثم تقيم لكل فريضة. نعم. وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، ثم إن خاف من رفع صوته بيتا بيتا أسر، وإلا فلو جهر ترك الأذن. فلو ترك الأذان لها فلا بأس كذلك. وإذا كان عليه فائتة يؤذن لها شرا إذا خشي أن يلبش على الناس، وإذا لم يخشى لا مانع جهر، ثم لو صلىها بدون أذان جهش ما في أي شيء، لأن الغرض من الأذان هو إعلام لدخول الوقت. فأنت تعلم إنما أديتهم من باب السنة إن أمكن، وإذا لو صليت بدون إقامة وبدون أذان لتلك الفائتة لا بأس. ألا يعكر عليه ما ثبت الرسول عليه الصلاة والسلام لما نام حتى ضربت من الشمس ثم قاموا أذنوا في الوقت الفجر؟ ماذا يجاب عنه؟ يقول هذا دخول وقت، هذا وقت الصلاة، هذا وقت قضاء. الله من شجر أو حجر يسمع المنزل شهيد له نسمع هذا أغلب ما نسمع من العرض. نعم في شجر أو حجر لا شهيد لمن أذن فيه. طيب لا بقية خارج نية المؤمن خير من عمل، ولا حتى الموضوع ولا حديث. لا قال الشيخ الإسلام تيمية كان بعضهم يروي حديث وليس بحديث. لا أسأل على قول الشيخ. نعم قول الشيخ. ما تكون حديث أن الرسول إذا أراد أن يوقف الصلاة أمر مؤذن أن يبدأ الوقت ثم يؤخرها؟ إيش؟ أن الرسول إذا أو صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوقف الصلاة أمر مؤذن أن يؤذن في الوقت ثم يصلي فيه. أيوه. طبعا يا جماعة في المطر صلوا في رحالكم. ومسألة عادية يصلك يعني التعجيل الرسول إذا أراد أن يخلص الصلاة الأمر مؤذن يؤذن في أول وقت أقول قصدك يعني أنه يكره في التعجيل أنه قال له يسأل في التعجيل المفهوم أنه غير التعجيل. لا هذا يرد عليك لماذا الله أنك يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام جمع في غير لا لما جاء في حديث ابن عباس يأتي في الجمع جمع غير خوف ولا مطر ولا مطر إجماع المسلمين على خلافه، ولكن أجاب أطلع عليه الشوكاني في اثنين أوطار وقت قريب لا شيء تفل بسط الشوكاني في اثنين أوطار بسط جيد في الجنب الصلاتين حد من عباس هذا. لأن كون الرسول جمع من غير خوف ولا مطر ولا شرف جمعا هو معروف لكن مستعد اسمع ماشي. ويسن لسامع أي لسامع المؤذن أو المقيم ولو أن السامع وراه أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سنة متابعة سرا بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة، ويقضي المصلي والمتخلي. ويسن لمن سمع المؤذن متابعته سرا، فإذا قال المؤذن الله أكبر تقول أنت الله أكبر حتى ينتهي إلى الحلف فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الذي يجيب سواء كان رجل أو امرأة، وسواء كان من الذي يصلي في هذا المسجد أو من غيره، وسواء كان مؤذن واحد أو تعدد المؤذن كما لو أذن هنا وجبت ثم سمعت المسجد الثاني وأنت هنا وروح فإنك تجيبه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. غلبة الحنابلة بعض الحنفية والظاهرية إلى وجوبه وليس بسنة عنده هنا والمسن والظاهرية وبعض الأحناف يرون أنه يجب متابعة المؤذن في أذانه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وأجاب الجمهور عن هذا قالوا جاء في صحيح مسلم من حديث عمر في فضل وحديث معاوية في فضل ما يقول كلمة كلمة وأنه لما قال المؤذن حي الله أكبر قال على الفطرة إلى أن قال أشهد أن لا إله قال خرجت من النار أو ما هذا معنى نعم يعني ما يدل على أنه سنة وليس بواجب. الله من سمع الأذان فلذا حديث يقول تابع كلام ذكر وهو إعلام بدخول الصلاة بدخول الوقت. وتسن على جاهي منكر العلماء يقول قال أقامها الله وأدامها ولكن أظن جاهي حديث لأنه ضعيف. نعم تتابع. وتسن حوقله في الحيعله اي ان يقول السامع لا حول ولا قوه الا بالله اذا قام المؤذن وهو المقيم حي على الصلاه حي على الفلاح. واذا قال الصلاه خير من النوم يسمى التثيب قال السامع صدقت ومررت. واذا قال بريرتا العالي ما عالي ما يعلم بالي راء من بررا. وإذا قال المضارع المضارع منه يبر بالي راء يبر. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع وقام الله وأداما. وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما أن يجمع بين ثواب الأذان والإجابة كذلك. ويقول المتابع المؤذن عندما ينتهي إلى الحي على ويحي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك لأن المؤذن يقول حي على الصلاة يا هلموا واجتمعوا إلى الصلاة. فأنت غير مناسب أن تقول حي على الصلاة لأنهم لا يسمعونك وإنما أنت قال لا لكن في حديث أقول لك ضعيف. لماذا قال يسمع؟ قل لأن هذا فضائل الأعمال ودعاء أقامها الله وأدامها يعني دعاء بأن الله يقيم هذه الصلاة ويديمها في المسلمين. لكن بدعة قالها بعض العلماء وفي حديث لأن حديث لا يثبت بعض الأقوال ما يكون وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما أن يجمع بين ثواب الأذان والإجابة. ويسن قوله أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم أصلوا يا الله. والميم بدل من ياء قاله الخليل وسيبويه رب هذه الدعوة التامة بفتح الدال أي دعوة الأذان التامة أي الكاملة الزانمة من نقص يتطرق إليها. والصلاة القائمة التي ستقوم التي ستقوم وتفعل بصفاتها